الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع مشاكل رمضانية، وأكبر مشكلة بتقابلنا في عصرنا الموبايل. كنا زمان بنقول إيه؟ إنك أنت في شهر رمضان سيب الموبايل خالص، ما تفتحوش وابعد عنه، وجيب موبايل صغير بزراير وحط فيه خط جديد واتصل، حط 3 4 أرقام أساسية وما تكلمش حد، ما تتصلش بحد. ما حدش يقدر يقول لك كده، يعني عشان أنا أقول لنفسي أنا ممكن أعمل كده؟ لا، أنا ما أقدرش أعمل كده. فإذا أردت أن تطاع فأمر بما إيه؟ استطاع. كثير منا حياته أصبح جزء كتير من وقته، معظم وقته إطلاقا بيضيعه التليفون. فإحنا عشان كده بنقول لك إن هي برضه العملية عملية تنظيم. حضرتك أنت إيه؟ حضرتك إحنا عايز نركز على الاهتمامات. حضرتك التليفون أنت بتستخدمه في إيه؟ حضرتك شغلك على التليفون؟ فحضرتك لو كان شغلك كله متركز على التليفون، حضرتك تشتغل أونلاين أو تشتغل حاجة، فإحنا لازم بس ننظم. انا هقعد اشتغل مثلا من العصر للمغرب، انا هقعد اشتغل من بعد القيام لحد التهجد، ده شغلي على التليفون، بعد كده انا مش هقرب من التليفون. حضرتك من الناس اللي بتحط مثلا، حضرتك بتحط صور دينية، حضرتك بتحط مقاطع صوتية، حضرتك بتحط مقاطع فيديو، حضرتك بتحط، الموضوع بسيط جدا. وده اقتراح يعني، واحنا بنفكر مع بعض. الاقتراح انا مثلا على سبيل المثال، انا مش بتكلم، انا بقترح يعني، انا على سبيل المثال بحط مقاطع فيديو. دلوقتي هم منزلين في الفيس مثلا حاجة اسمها جدولة. اسمها ايه؟ جدولة. جدولة يعني انا هجيب 30 مقطع فيديو وهحط مقطع كل يوم مثلا الساعة 5 العصر، فانا هبدأ احجهز 30 مقطع فيديو قبل رمضان، وقبل رمضان اروح رافعهم ومجدولهم. هو كل يوم تلقائيا الساعة 5 العصر يحط المقطع. حضرتك بتحط صورة كل يوم الساعة 6 الصبح يحط صورة، حضرتك كل يوم الساعة 1 بالليل هيحط مقطع صوتي، كذلك اليوتيوب، كذلك التليجرام، اي موقع من المواقع هو في جدول. فخلص خلصنا منها. طب حضرتك بتحب تتابع التعليقات وتتابع الشير وتتابع وتتابع الحاجة دي، حضرتك هتحدد وقت بسيط جدا. حضرتك وانت قاعد على الفطار انت ما بتعملش حاجة، فحضرتك وانت قاعد على الفطار النص ساعة وانت بتفطر ماسك التليفون بتابع الحاجات دي والردود. طيب حضرتك وانت قاعد على السحور، حضرتك في وسائل المواصلات، حضرتك ما بتعملش حاجة، حضرتك متابع. المهم يعني انك انت لما تنشغل بالتليفون، حضرتك مهم جدا قضية المكالمات بالنسبة لك. حضرتك هتحدد المكالمات من امتى لامتى. انا بتصل للناس صلي فطرت لحد العشاء اكون خلصت كل مكالماتي، بحيث ان انا العشاء تيجي انا تليفوني يا وضع طيران يا تليفوني مقفول. ودايما انا بقترح انك انت لما تروح المسجد ما تاخدش معاك التليفون. ليه؟ لان الشيطان مش هيسيبك. فانت اول ما تخلص الصلاة تلاقي ماسك التليفون. في ناس كتير الامام يقول السلام عليكم، وهو الامام بيقول السلام عليكم هو بيعمل ايه؟ بيحط ايده يطلع التليفون. لا، سيب التليفون في البيت. انا كنت بقول له معلش انا اسف جدا يعني، انا اسف حقك علي حضرتك، انا لو مسكت تليفوني، انا كنت بقول لهم الاقتراح ده، انا هقول لك حضرتك خلي تليفونك مفتوح، خلي النت مفتوح، خلي كل حاجه مفتوحه، وحط تليفونك في الدرج واقفل عليه. حضرتك بعد 24 ساعه تعالى افتح الدرج وامسك التليفون وقول من المستحيل ان المكالمه دي ما ردش عليها. هتلاقي في كل المكالمات تقريبا ما ينفعش ما تردش عليه، بل بالعكس هو كله ما ينفعش ترد عليه. 2، رسائل الواتس دي من المستحيل ان انا ما اردش عليها. هتلاقي كل الرسائل هي عباره ان كل واخد كوبي بيست وعمال يبعت، كوبي بيست وعمل مجموعات وعمال يبعت. نادرا ما هتلاقيش رساله شخصيه جايه لك لشخصك عشان موضوع محدد، الا لو كان ده طبيعه شغلك. فالنهارده حاول تتخلص من اسر التليفون. كان مين في حد بيعمل، حد اجنبي، معلش في الله انا اسف اوك عليه قبل ما اقولها، انا اسف محدش يزعل مني، كان بيقول لك ان انت مربي كلب، فانت الكلب عودته انك انت لما تصفر له الكلب يعمل ايه؟ يجي. فبيقول لك احنا بقينا مع التليفون، انا اسف، زي الكلاب. التليفون اول ما يديك رن رساله تروح تعمل ايه؟ تجري، مع انك انت عارف الرساله دي ملهاش لازمه. الراجل في اخ حد محترم بيعمل مقاطع تعليم لغه انجليزيه على اليوتيوب، مشهور هو قوي، فهو انا كنت سمعت له المقطع ده، كان بيقول ان انا من 9 سنين قعدت، فبدات امسك الفيس واقول ايه انا الفيس بستفيد منه ايه. فبيقول لك انا وجدت ان واحد بيقول انا اشعر بالسعاده، انا اشعر بالتعب، انا اشعر بالمرض، انا اشعر بالتعاسة، انا اشعر بالالم، انا اشعر. طب وبعدين؟ فبيقول لك انا جربت ان انا اشيل الفيس. شلته بقالي 9 سنين مش فارق عندي حاجة خالص خالص، 9 سنين. وكانت حد من شغال يوتيوبر كان قال لك انا جربت ان انا اخرج من كل مواصل الاجتماعي لمدة شهر، فاكتشفت انه وفر عندي مجهود كتير جدا، وفر راحة نفسية، وفر وفر وفر. فانا مش بقول لكم اخرجوا، لا انتم متعلقين جدا فانا مش بقول لك اخرج، لا انا بقول لك نظم. خلي حضرتك ساعة بالليل وساعة بالنهار صالة التليفون، غير كده ما تبصش على التليفون غير المكالمات المهمة، مكالمات الشغل، مكالمات تطمن على بيتك، على اولادك، مكالمات تطمن على ابوك، تطمن على امك، على اخوك، على اختك. غير كده ما تنشغلش بالتليفون. تليفون واحد صاحبي مش شخص عادي، شيخ وشيخ كبير، قال لي انا في مرة كنت قاعد فقلت مسك التليفون، فمسكت التليفون فدخلت على الفيس، بعد شوية خرجت اكتشفت ان انا بقالي 4 ساعات. فتخيل بقى ان انا ال4 ساعات دول اللي قريت فيهم قرآن، هي ساعة بيجيب 3 أجزاء أو جزئين. لو أنا افترضت إن أنا بجيب في الساعة جزئين، في 4 ساعات يبقى أنا جبت 8 أجزاء. لو أنا كنت في الساعة بجيب 3 أجزاء هجيب 12 جزء. واضح؟ اقعد وقولي لي التليفون ده مشكلة وأنا عايز أحل مشكلتي بنفسي، وحضرتك حط حلول لكل مشاكلك مع التليفون، بس هي مقترحاتي ساعة بالنهار ساعة بالليل خلاص. حط كل رسائلك قبل ما يعني انت وانت قاعد على زي ما ترسل للفتن. كانوا دايما بينصحوا انك انت تبقى معك نوتة او هو على التليفون في حاجة اسمها ميمو، حضرتك بتكتب انا هبعت رسالة لفلان اقول له كذا، هبعت رسالة لفلان اقول له كذا، انا هتصبه فلان. حضرتك مركز حاطط، هما كانوا بيقولوا الناس المنظمين جدا قبل ما اول ما يصحى من النوم او من بالليل هو حاطط ورقه كده على لوحه بيكتب انا بكره هتصل بفلان وهكلم فلان وهبعت لفلان فلوس وهقول لفلان هات فلوسي. حط كل شغل يومك، حضرتك حط كل شغل يومك. لك كتير مننا هو قاعد فتخطر له الفكره راح ماسك التليفون عاملها، لا لا لا، نظم نفسك. لو نظمت هتستريح. اللهم صل وبارك على سيدي محمد واله وصحبه اجمعين.